بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهلا بيكم حلقه جديده عمر صانح حضاره. الحقيقه احنا ماشيين في البرنامج عمالين نكمل ازاي نبني حضاره وازاي نعمل حضاره وفي نفس الوقت نعيش مع قصه عمر ومدخلين الاثنين في بعض وبنستخدم قصه عمر علشان نتعلم ازاي تتبني حضاره. وانا الحقيقه عايز ابدا، يعني انت حاسس يعني ايه ان يتبني لينا حضاره؟ عارف يعني ايه حضاره؟ يعني ننجح، يعني نتفوق، يعني نبقى متفوقين في زراعه وصناعه وتعليم وصحه واقتصاد واخلاق وحضاره، نبني حاجه حلوه. هو احنا اصلا ربنا خلقنا ليه؟ هو ربنا خلق ادم ليه؟ مش عشان يبقى خليفه في الارض. يعني يبقى خليفه في الارض؟ يعني يعمرها. يعني ايه يعمرها؟ يعني يبنيها. يعني ايه يبنيها؟ هي دي معنى كلمه حضاره. يا ترى احنا مش صعبان علينا ان احنا بقالنا 200 سنه ما بنبنيش حاجة؟ احنا بقالنا 200 سنة ما بنعملش حاجة، ما بنحطش حاجة. العالم عمال يبني من حوالينا وساعات بيبني حاجات غلط وزعلانين، بس احنا ما بنضيفش حاجة، فلازم نسكت. البرنامج ده هدفه تيجي ونبني، تيجي نقوم لبلادنا حضارة كبيرة. والله نستحق نكون في معانا تراث ضخم جدا، معانا رمضان، ناس صايمة بالملايين. انا عايز اقول حاجة، عايز أقول إن الحلقات اللي فاتت أنا كنت بتكلم على صفات البني آدم اللي يبني الحضارة، وأنا من النهاردة حابدأ أقول شروط إيه عشان حضارة تقوم. لازم يبقى فيه شروط. أول شرط فيها أنا منتمي قوي قوي قوي قوي للأمة دي وللحضارة دي، أنا منتمي ليها. ورمضان بيعلمنا الانتماء، أمة واحدة، إيد واحدة، روح واحدة. أنت منتمي كده؟ أنت شاعر بالانتماء ده؟ عمر بن الخطاب النهاردة هيتعلم انتماء عجيب، وهيتعلمه في لحظة صعبة قوي، لحظة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا النهاردة هنروح المدينة وهنروح عند البقيع، لحظة وفاة النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت بأسبوع راح زار البقيع. هنروح نصور هناك في البقيع ونصور في المدينة. بس الغريب ان وفاة النبي اللي هي ممكن البعض يظنها نهاية، لأ، تكون هي تقوية الانتماء. عمر ما كانش واخد باله من الحكاية دي. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عمر في لحظات وفاته، وأبو بكر يعلم عمر في لحظات وفاة النبي، انتمي يا عمر، انتمي للفكرة مش بس للأشخاص. فكرة الانتماء دي، انت منتمي قوي للإسلام؟ منتمي حتى منك؟ انت منتمي قوي؟ انت صيام رمضان بيعلمك هذا الانتماء؟ انا حتى من الامه دي، كلنا صايمين، كلنا حركه واحده بنتحرك لربنا. انتني بالله عليك. اول شرط هنقوله النهارده الانتماء. تعالوا نشوف عمر والانتماء في لحظات وفاته. الايام الاخيره في حياه النبي صلى الله عليه وسلم كلها تعليم للأمة على معنى الانتماء للأمة، كلها مش ربط بشخصه هو، لكن إزاي نتعلم الانتماء. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت ب13 يوم ما عادش بيقدر يصلي واقف، بقى بيصلي قاعد. فقال له عمر: يا رسول الله، تصلي جالسا يا رسول الله؟ السنن يعني. قال: من همي بالناس يا عمر، أنا شلت الأمة كتير قوي. النبي عمال يعلم عمر ويعلمنا انتموا لإقامة الحضارة، انتموا للأمة مش لشخص، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم. وحبك للنبي وانتمائك ليه اجعله من انتمائك لبناء الحضارة. وبعدين عمر يهزر مع النبي ويقول له: شبت يا رسول الله عشان في شعرتين ثلاثة؟ فقال: نعم يا عمر، شيبتني صورة هود. فقال: لما يا رسول الله؟ قال: فيها آية شيبتني، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الاستقامة هنا مش صلاة وصوم، هم بيصلوا بالصوم. اللي شيبك يا رسول الله في كلمة استقم؟ استقم على البناء، استقم على الإصلاح، استقم على بناء الحضارة العمر كله. هي دي المقصود باستقم كما أمرت ومن تاب معك. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويزور شهداء أحد، ومعه عمر ومجموعة من الصحابة. إنها الأيام الأخيرة، ده الأسبوع الأخير، دي آخر زيارة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويبص النبي على أحد ويقول: أحد جبل من جبال الجنة. ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقف قدام الشهداء. تخيل كده وهو واقف هناك، ويقف النبي ويقول: السلام عليكم يا شهداء أحد، أنتم السابقون، وأنا إن شاء الله بكم لاحق. سيدنا عمر بن الخطاب يحس ان النبي بيكلم الشهداء واحنا الحاضر الصحابة واقفين، يقوم النبي يقول كلمة جميلة جدا، يبكي النبي ويقول اشتقت الى اخواني. قالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال لا، انتم اصحابي، اما اخواني فقوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. انت بتقول اشتقت لنا يا رسول الله، بتتكلم علينا، اشتقت الى اخواني. احنا يا رسول الله، الحضارة فيها ربط الماضي بالحاضر بالمستقبل. اقامة الحضارة جه عند شهداء احد ومع الصحابة وبيقول لهم مشتاق للاجيال اللي جاية، وربط الامة. شوفوا بيربي الانتماء ازاي، وعمر بيتعلم. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم من احد، يرجع الى المدينة، وتنزل اخر آية من القرآن، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والعجيب ان الآية دي نزلة في وسط آيات الاقتصاد، علشان تكون اخر آية نزلت من القرآن في وسط الاقتصاد، مش عبادة وصلاة وصوم وبس، انما بناء حضارة فيها اقتصاد. آية الدين اطول آية في القرآن، هي الآية اللي بعد واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. ويعود النبي صلى الله عليه وسلم ويشتد عليه المرض. ويجمع الصحابة في المسجد الأنين على النبي، فالنبي يسمع ضوضاء وهو بيت السيدة عائشة، مالهم؟ يخافون عليك يا رسول الله. فقال احملوني إليهم. فصعد النبي المنبر، آخر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أيها الناس لكأنكم تخافون علي؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أيها الناس، موعدكم معي ليس الدنيا، موعدكم معي عند الحوض، والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا. أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين لقاء الله فاختار لقاء الله. فوقف أبو بكر وبكى، عرف إن النبي بيتكلم عن نفسه، وقال له فديتك بولدي، فديتك بنفسي، فديتك بأهلي. تخيلوا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم واللحظات الأخيرة، وبعدين يقف ويقول أيها الناس، والله ما الفقر أخشى عليكم، أنا مش خايف عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وعمر ياخد باله من الكلمة دي، الحضارة ما ينفعش يبقى فيها طرف. الحضارة اللي عايزين نقيمها يا مسلمين تبقى باينة على مبنية على العلم والنجاح، مش على الأبهة والفشخرة والفخر. ويتعلم عمر الكلمة دي، آخر كلمات للنبي، بيعلم الأمة الانتماء لإقامة الحضارة. أرجوكوا يا جماعة، مش عايزين انتماءنا عبارة عن إن احنا بنقرأ قرآن وبس، ولا انتماءنا بنصلي وبس، ولا بنصوم وبس، بنبني حضارة. كل لحظات الوفاة النبي بيغرس فينا ده، ابن الحضارة. وبعدين يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أيها الناس أبلغوا مني السلام كل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة. حضارة ممتدة عبر الأجيال، سلموا لي على المسلمين، وصلنا السلام يا رسول الله، وعليك السلام يا حبيبي يا رسول الله. ويقف النبي صلى الله عليه وسلم بقية الخطبة ويقول الله الله في الصلاة، الله الله في النساء، الله الله في صلاة الأرحام. حلفتكم بالله صلوا، وحلفتكم بالله حافظوا على الستات عملوهم كويس وصلوا الأرحام. حضارة قايمة على الرحمة، حضارة قايمة على الإيمان. وبعدين يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول من كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتص مني، ومن كنت قد شتمت له عرضا فهذا عرضي فليقتص مني، ومن كنت قد أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ مني. حضارة قايمة على العدل وقايمة على الرحمة. ويودعهم النبي الكلمات الأخيرة، يدعي لنا أواكم الله، نصركم الله، أعزكم الله، حفظكم الله. ويفضل يدعي لنا، يدعي لنا عشان الحضارة تتبني. حلفتكم بالله حافظوا على الحضارة اللي وضعها بذورها النبي واللي وضعها النبي. ما كفاية بقى ان احنا عايشين بنصلي وبنصوم بس، لازم نبني الحضارة دي. مهندس ولا دكتور ولا مزارع، من هنا من عند شهداء احد اللي ضحوا عشان الحضارة دي تقوم. واطلع انا وانت مسلم ابن معانا حضارة الاسلام. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وبتخيل المشهد، والآن السيدة عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم في سريره في لحظات الوفاة الأخيرة. تخيلوا يا جماعة، أنتم منتمين للنبي يا جماعة؟ أنتم بتحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم يسند دماغه في صدر زوجته السيدة عائشة. الله، هي دي لحظة وفاة النبي؟ أنا كنت فاكر إن وفاة النبي وهو بيقرأ القرآن، أو هو ساجد، أو هو بيخطب، وفاة النبي وهو حاطط دماغه في صدر مراته؟ ايه الانسانية دي؟ ايه الدين الجميل ده اللي كله رحمة وكله نظرة للمرأة باحترام وتقدير؟ هتموت يا رسول الله ورأسك في صدر السيدة عائشة، ويرفع النبي يده الى السماء ويقول بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى. فالسيدة عائشة تقول فعرفت انه يخير، ان في حد بيقول له تختار كذا ولا كذا، فبيقول بل الرفيق الاعلى. ويبقى ملك الموت في البيت، ويبقى ملك الموت بيقول له يا رسول الله إن الله أرسلني أخيرك ولم أخير بشر من قبلك بين الدنيا وبين لقاء الله. فرفع النبي إيده وقال بل الرفيق الأعلى، وتسقط يد النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه في صدر السيدة عائشة تثقل، تقول فعرفت أنه مات، فوضعت رأسه على الفراش ثم خرجت إلى المسلمين. المسجد مليان، كل المسلمين موجودين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، عمر قاعد اهو وعلي قاعد اهو كأنك شايفهم، وادي ابو عبيده بن الجراح، وادي سعد بن ابي وقاص، كل الصحابه. وتخرج السيده عائشه من الباب اللي كان بيخرج منه النبي على المسجد النبوي، وتقول باعلى صوتها مات رسول الله، مات رسول الله، فينفجر المسجد بالبكاء. عمر بن الخطاب يقول فخرجت ابحث عن مكان، اكيد عند بيته، أصرخ فيه وحدي حب عجيب لرسول الله. أنت بتحب النبي كده؟ أنت منتمي للنبي كده؟ عمر بن الخطاب بيقول ثم طب والمسلمين؟ لا، مش قادر يصدق إن النبي مات، فقام واخد سيفه ورفع سيفه في المسجد. من قال أنه قد مات قطعت رأسه، إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه، وسيعود وسيقتل المنافقين وسيقتل من قال أنه قد مات. بديهية، الموت بديهي، لكن عمر مش قادر. لكن يدخل أبو بكر على النبي ويكون أهدأ الناس ويحضن النبي ويتأكد أن النبي قد مات، ويبوس النبي صلى الله عليه وسلم في جبينه ويقول له ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، جميل قوي وانت حي وجميل قوي وانت ميت. ويطلع أبو بكر اسكت يا عمر، قال لا، قال اسكت يا عمر، انت بتحب النبي ومنتمي للنبي، بس في انتماء تاني. اي انتماء؟ انتماء للاسلام، انتماء لإقامة حضارة النبي اللي هو بناها، البذور اللي وضعها لازم تكمل. ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. وام قاري ابو بكر الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ هتسيبوا الرسالة؟ لو مات محمد هتوقفه؟ وأنا بسألكم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم هتبنوا حضرته ولا لأ؟ هتقوموا الأمة دي ولا لأ؟ يقول عمر فكأني أسمعها لأول مرة، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ فعرفت أنه قد مات. وتغير الانتماء، مش تغير، ظهر انتماء ثالث لعمر بن الخطاب، انتماء لإقامة الحضارة. من النهاردة عمر بن الخطاب هيحول انتماءه وحبه للنبي وانتماءه للقرآن والاتنين وقفوا، هيحولهم ان اللي عملوا الاتنين دول هو هيكملهم وهو اللي هيبني الحضارة. عمر بن الخطاب بكى النبي وبكى الوحي، لكن لما شعر ان الإسلام محتاج ان احنا نكمله وقف وبنى الحضارة. انتموا للإسلام يا جماعة، انتموا للقرآن في رمضان وانتوا بتقروا القرآن، انتماء يخليك حتة منه تمسك فيه. لما انتمى للإسلام وحول حبه لرسول الله لبناء حضارة كبيرة بناها عمر بن الخطاب. قدر عمر بن الخطاب يجدد انتماؤه في لحظة، والله في لحظات يا جماعة. أول ما سمع كلمات أبو بكر الصديق من كان يعبد محمدا، أول ما سمع كلمات أبو بكر الصديق صحي جواه مارد كبير، إقامة الحضارة، نقوم حضارة للمسلمين، هو ده الانتماء اللي يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى تفتكروا يا جماعة أن اللي يرضي رسول الله أنك تصوم في رمضان وتصلي في رمضان وتقرأ قرآن وتبكي وأمتك ضيعة وإحنا ضايعين وما فيش حضارة بتقوم، ومش ناجحين في العالم وملتميين لحضارات أخرى، حاطين كأننا بالياتش وكأننا حاطين ميكب لحضارات أخرى على قيامنا، مش راكبين على بعض. عمر بن الخطاب أدرك في لحظات كلمات أبو بكر الصديق، فوقته في لحظات، أنا منتمي من الآن لرسول الله من خلال إقامة الحضارة، أنا منتمي الآن للقرآن لأنه هو المحرك لإقامة الحضارة. ويبدأ عمر بن الخطاب بانتمائه الجديد بمنتهى التركيز، إزاي نجمع الشمل الآن؟ ويعرف عمر بن الخطاب إن الأنصار اتجمعوا لوحدهم، اوعوا تشككوا في نوايا حد، الأنصار اتجمعوا لوحدهم عشان يختاروا مين اللي يجي خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وليه لوحدهم؟ لا ما تشككش في النوايا، الوضع كان صعب جدا، والأنصار شايفين إن هم أصحاب البلد وشايفين إن هم المفروض يقعدوا ويقرروا. عمر بن الخطاب يلاقي لا، ده لازم يكون شراكة بين الجميع، فيجري عمر بن الخطاب على أبو بكر الصديق، ويجري عمر بن الخطاب على أبو عبيدة بن الجراح، وياخدهم ويروح على فين؟ يروح على المكان اللي ورايا دول، ثقيفة بني ساعدة، سعد بن عبادة سيد الأوس. اجتمعت الأنصار في بيته عشان ياخدوا القرار مين حيكون الخليفة. احنا على بعد أمطار قليلة من المسجد النبوي، ثقيفة بني ساعدة مكان مشهور في التاريخ، ويدخل عمر بن الخطاب ويدخل أبو بكر ويدخل عبيدة بن أبو عبيدة بن الجراح، ويلاقوا إن الأنصار بيتفقوا وشكلهم بيتفقوا على سعد بن عبادة. ويقف أبو بكر الصديق ويقول يا معشر الأنصار، كنتم أول من آمن فلا تكونوا أول من بدل. فقالوا نحن أصحاب الحق، ونحن الذي آوينا المهاجرين، ونحن الذي نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيرد أبو بكر وعمر بكلمة هي الحاسمة، يرد ويقولوا إن العرب لا تقبل الآن إلا قريش. خلينا ناس واقعيين، العرب مش هتقبل إن اللي يقود هذا الأمر إلا قريش. فأنتوا مش بتقودوا المدينة لوحدها، ده احنا هنبني حضارة، وأول ما هنبني هنبني في الجزيرة، والعرب مش هتقبل إلا قريش. فيطلع واحد الحباب بن المنذر من الأنصار ويقول طب منا أمير ومنكم أمير. فيقف عمر يقول إن هذا الأمر لا يستقيم، ما ينفعش حضارة تتبني وفي لا، لازم قيادة موحدة. فيطلع واحد من الأنصار حتى ما نعرفش اسمه، لكن كان منتمي للبناء قبل ما ينتمي لقبيلته، ويقول يا معشر الأنصار، صدق أبو بكر وعمر، لا تسمع العرب إلا لقريش، أطيعهم، هم اللي يبقوا القادة. فيقول أبو بكر الصديق بلينه الجميل، نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فيوافقوا، طب مين القائد؟ فيقوم أبو بكر الصديق ويقول قم يا عمر، قم يا أبا عبيدة، اختاروا منهما من تبايعوه. يا سلام، ناس منتمية الحضارة يا جماعة، ناس منتمية لإقامة أمة مش لأشخاصها. فيقف عمر بن الخطاب ويقول لا يا أبو بكر، أمدد يدك أبايعك. فأبو بكر كأنه تحرج، فعمر يقول له أنت والله، أنت اللي ليها. فيقول له أبو بكر أنت أقوى مني يا عمر. فيقول له عمر وأنت أفضل مني، وقوتي إلى فضلك قوتين. يا سلام، تعرفوا تتجردوا كده يا جماعة؟ لو أنت منتمي بجد عايزين نقوم المسلمين، لو أنت منتمي بجد عايزين نقوم حضارة، عايزين ننجح زراعة واقتصاد وتعليم، عايزين نقوم حضارة، عايزين العالم يستفيد مننا، آن الأوان إن حضارة المسلمين تقوم. الحضارة مش صلاة وصوم وبس، الحضارة بنى وتشييد وتجديد وإبداع وابتكار على قيمنا، مش بناخد من الغرب وبنقلد. ويقف عمر بن الخطاب ويقول الكلام المتجرد دوًا، منتمي قوي، مش عشان شخصه، أمدد يدك أبايعك يا أبو بكر، أنت أقدر عليها مني، أنت صاحب رسول الله في الغار. ويقف ويقول بقوة ليتني شعر في صدر أبو بكر. إيه الشخصية دي؟ نفسي أشوفك يا عمر، نفسي أشوفك في قوتك، في تجردك، في انتمائك، نفسي أشوفك. ويا رب تفرح بينا على العمل اللي احنا بنأديه ده يوم القيامة، وتقول والناس اللي بتسمعنا اللي هتقلدك تفرح بيهم وتقول احنا هنكون عمريين ونصنع حضارة زي عمر. ويقف عمر بن الخطاب ويبايع أبو بكر الصديق، امدد يدك يا أبو بكر، ويبايع عمر بن الخطاب. فتبدأ الناس واحد ورا التاني يبايعوا أبو بكر الصديق. خلي بالكو، عمر هنا استخدم وسيلة علمية رائعة اسمها العقل الجمعي، كيف تقود الجماهير. بيقولك الجماهير لما بتبقى مترددة أول واحد بياخد قرار كله بيقلده. فعمر أمادد إيده، الناس هتختلف مين هيبقى القائد، أمدد يدك أبايعك يا أبا بكر. فكل الناس بيقولك المكان اللي ورايا ده مكان تاريخي، ده مكان انتماء، ده مكان للتجرد، ده مكان شهد ناس مخلصة لفكرتها منتمية ليها، وقفت الناس تبايع أبو بكر الصديق حسم عمر الموضوع. أنقذتنا يا عمر، أنقذت حضارة الإسلام. يا سلام على فرحة النبي بيك يا عمر، وانت أنقذت أمته من خلاف. يا ترى لو ما كانوش اتفقوا كان ممكن يبقى حالنا إيه؟ هو إحنا كنا هنبقى موجودين أصلا؟ ويتفق الناس وياخد عمر أبو بكر الصديق من إيده ويقف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج من ثقيفة بني ساعدة ويقول: أيها الناس، كنت بالأمس أقول لكم من قال أنه قد قتل قطعت رأسه، وقد أخطأت وقد أفقت إلى نفسي، فإنما يرضي رسول الله أن تعبد الأرض من الشرق إلى الغرب وأن تعلم الخير من الشرق إلى الغرب. يعني إيه؟ يعني نعمل حضارة؟ إيه ده اللي يرضي رسول الله؟ أنا كنت غلطان. أيها الناس، هذا أبو بكر رفيق النبي في الغار، ومن صلى بكم عندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بايعته وقد بايعناه في ثقيفة بني ساعدة، قوموا فبايعوا أبو بكر. أنقذتنا يا عمر. يا سلام على انتمائك الجميل اللي ما خلكش تختار لنفسك أنا بقى القائد. يا ناس يا كبار في بلادنا، اتعلموا التجرد والإخلاص والانتماء زي عمر بن الخطاب. يا جماعة، في ناس تجيد إنها تقوم بدور الرجل الثاني، هو طبيعته كده، ما يبقاش نمرة واحد أبدا، يبقى نمرة اتنين. وفي ناس لا تجيد إلا أنها تكون الرجل الأول، هو طبيعته كده، ما يعرفش يبقى الرجل الثاني، خلقة ربنا. عمر طبيعته وخلقة ربنا ليه يجيد الرجل الأول طبعا، لكن عمر المخلص، عمر المنتمي، يقبل أنه هو يكون الرجل الثاني وينزل تحت إيد أبو بكر ويتكامل معاه. ومش كده وبس، يقول: ليتني شعر في صدر أبو بكر. إيه الجمال ده؟ إيه التواضع دوت؟ ويقول: ده احنا بنتكامل مع بعض، إنما أخلط لي شدتي بليمه، هو لين وأنا شديد، فأنا بخلط الاتنين على بعض فتطلع خلطة سحرية تتكامل لصناعة دولة وصناعة حضارة. عمر بن الخطاب أجاد إن هو يكون الرجل التاني، فربنا كرمه لأن ربنا عادل، فجعله يقود لمدة 10 سنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني قد نزعت دلوا من بئر، أنا اللي ابتديت وطلعت مية من بير، بداية الحضارة. ثم جاء أبو بكر الصديق فأخذ بدلو أو دلوين، اتنين بس، فأخذ نزعا ضعيفا. ثم جاء عمر فاستسقى والدنيا اتملت مية، وأخذ ذنوبا كثيرا، فلم أرى عبقريا يفري في رياه ويعمل اللي هو عمله مثله. فابتسم أبو بكر الصديق. أبو بكر بيعرف في تفسير الرؤية إيه معناها إيه؟ فهم أبو بكر إن معناها إن هو هيعيش سنة أو سنتين، وإن عمر هيعيش سنين طويلة، وإن هو هيكمل اللي بدأه النبي لما استخرج الحضارة والخير من هذا البئر. عمر اللي هيسأل الناس: إيه الحديث ده؟ وإيه التكامل ده؟ وإيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الجميلة دي؟ وإيه أبو بكر التواضع ده؟ وإيه عمر العظمة دي؟ هل ممكن أشوف جيل في أمتنا بيتكامل؟ هل ممكن نشوف حكام ومساعدين بيتكاملوا؟ هل ممكن نشوف رئيس شركة ومساعدين بيتكاملوا؟ إمتى هل ممكن نشوف باحثين شباب بيتكاملوا؟ لغاية إمتى بقى كل واحد لوحده؟ مش نتعلم من المكان اللي إحنا فيه إزاي إن الحضارة بتتبني بتكامل الرجال مع بعضهم؟ شرط لقيام الحضارة تكامل الطاقات. بكرة إن شاء الله عمر هيبقى الخليفة، بكرة إن شاء الله أول خطبة لعمر كرئيس للدولة. نشوفكم بكرة إن شاء الله.